صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نحمده سبحانه حمداً نواليه إعلاناً وإسراراً، ففضله لم يزل هتاناً ومدراراً. إلهنا لك الحمد ما مد الضياء شراعه وما بزغت شمس على كل سارب، وإنك محمود على كل حالة لكرب ترجى أو لنيل الرغائب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تحقق لنا آمالا وتحط أوزارا وتنير منا أفهاما وأفكارا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من زكى البرية فجرى الحق والرشد أنهارا وسمى بالعقول عن الظنون فضاءت أنوارا. اللهم فصل وبارك عليه وعلى آله الطيبين نفوسا المشرقين آثارا، وصحبه الأولى كانوا في الحجى والإدراك شموسا وأقمارا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو من المنان نعيما في الجنان وقرارا، وسلم تسليما كثيرا مباركا معطارا مترادفا عشيا وإبكارا. أما بعد، فيا عباد الله، أعظم وصية تنحل للعالمين وتساق وتشرئب لها المهج والأحداق تقوى الكريم الخلاق. فتقوى الله سبحانه النور لمن رجا في الدجنات استبصارا، وخير الزاد لمن رام في الفتن استنصارا. فالزموها يا رعاكم الله تحققا واستشعارا، تنالوا فوزا واستبشارا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سرى أهل التقى ليلا وجدوا وفازوا بالوصول ولاح مجد، ولم تلحق بهم أو تستعد، ومن لك بالأمان وأنت عبد. أيها المسلمون، في عصرنا الراهن الذي احتدمت فيه الفهوم والأقوال فأومضت شواهدها وأذكتها التقانات ورنقت مواردها، وانحسرت المدارك الوماضة فخبت مراشدها، في هذا الأوان